من زمان يا أحلى قدس حبك معي وزهر شباب اتفتحت وانتي بعزك تلمعي يا ما رسمتك عالكتب يا ما نقشتك عالقلب لجلك نشيد الحب غنينا قوم اسمعي حبك معي يا قدسنا عمر الطفولة والصغار عمر الطفولة والصغار يلا اطلعي مع شمسنا هذه الرياح مغربة هذه الرياح مغربة حبك معي يا قدسنا عمر الطفولة والصغار عمر الطفولة والصغار يلا اطلعي مع شمسنا هذه الرياح مغربة هذه الرياح مغربة حامل إلك زهرة فرح ربيت على نبع الفدا شايل إلك طفل جراح دم وطيور مغردة حامل إلك زهرة فرح ربيت على نبع الفدا شايل إلك طفل جراح دم وطيور مغردة لحظة لقاكي مطيضة حبك معي يا قدسنا عمر الطفولة والصغار عمر الطفولة والصغار يلا اطلعي مع شمسنا هذه الرياح مغربة هذه الرياح مغربة حبك معي يا قدسنا عمر الطفولة والصغار عمر الطفولة والصغار يلا اطلعي مع شمسنا هذه الرياح مغربة هذه الرياح مغربة ما كان عمري يا قدس وانت أسيرة مقيدة لو كان لي مليون نفس تسقط على كابت ندى ما كان عمري يا قدس وانت أسيرة مقيدة لو كان لي مليون نفس تسقط على كابت ندى ولجلك يا أقصى لو هبا لجلك يا أقصى لو هبا لجلك يا أقصى لو هبا حبك معي يا قدسنا بعمر الطفولة والصغار عمر الطفولة والصغار يلا اطلعي مع شمسنا هذه الرياح مغربة هذه الرياح مغربة حبك معي يا قدسنا بعمر الطفولة والصغار عمر الطفولة والصغار يلا اطلعي مع شمسنا هذه الرياح مغربة هذه الرياح مغربة يا صخرة المصر اندهي يجي إليك شاب وصبي لا نام ابنك لا سيم حافظ على عهد النبي يا صخرة المصر اندهي يجي إليك شاب وصبي لا نام ابنك لا سيم حافظ على عهد النبي حمل الأماني مصعبة حمل الأماني مصعبة حبك معي يا قدسنا عمر الطفولة والصغار عمر الطفولة والصغار يلا اطلعي مع شمسنا هذه الرياح مغربة هذه الرياح مغربة حبك معي يا قدسنا بعمر الطفولة والصغار عمر الطفولة والصغار يلا اطلعي مع شمسنا هذه الرياح مغربة هذه الرياح مغربة Yeah. اللي يعرف دربه الشدة ما تهده، واللي الوطن شده مين يقدر يرده؟ يا ثورة الأقصى مدي بنا مدي، مسلم ومين جدي، الراس في العالي وجهادي رسمالي، يا أقصى أعطيني إيدك كمان وكمان. يا نفحة الإيمان، يا مهرة الميدان، صولي بنا وجولي بالعرض بالطول، حنا رجال القدس بالفعل والقول. بللي يا أرض المسرح ريح جنوبي جاب البشرى، ثورة يا ابن بلادي ثورة، حتى تعود الدار، حتى تعود الدار، حتى تعود الدار. واحنا عشقنا روح المجد، عمرنا قلاع وتخطيط، أبطال ونبقى على العرض، ما بنذل وما بنلين. احنا عشقنا روح المجد، عمرنا قلاع وتخطيط، حررنا الدنيا من الخوف، كف حملنا غصن الغار، كف حملنا كتاب وسيف، كف حملنا كتاب وسيف. ولدنا كبار بدينا كبار، حررنا الدنيا من الخوف، كف حملنا غصن الغار، كف حملنا كتاب وسيف، كف حملنا كتاب وسيف. وعينا قلوب الأحرار، زدناها عز وتحصين، وعينا قلوب الأحرار، زدناها عز وتحصين، زدناها عز وتحصين. عشقنا روح المجد، عمرنا قلاع وتخطيط، أبطال ونبقى على العهد، ما بنذل وما بنلين. عشقنا روح المجد، عمرنا قلاع وتخطيط، أبطال ونبقى على العهد، ما بنذل وما بنلين. بالدنيا حملنا الإسلام، من عنا نفحات النور، شرعنا نهج السلام، خلينا المحب نور، خلينا المحب نور. بالدنيا حملنا الإسلام، من عنا نفحات النور، شرعنا نهج السلام، خلينا المحب نور، خلينا المحب نور. ونسينا روح الإقدام، وقفنا بوجه الظلام، ونسينا روح الإقدام، وقفنا بوجه الظلام، وقفنا بوجه الظلام. عشقنا روح المجد، عمرنا قلاع وتخطيط، أبطال ونبقى على العهد، ما بنذل وما بنلين. احنا عشقنا روح المجد، كبرنا بنور المحراب، وعشقنا لدروب النصر، شرعنا للمجد بواب، شرعنا للمجد بواب. احنا سكننا عيون الفجر، كبرنا بنور المحراب، وعشقنا لدروب النصر، شرعنا للمجد بواب، شرعنا للمجد بواب. يا مزرع نمروج الخير، وجنينا نصر وتمكين، يا مزرع نمروج الخير، وجنينا نصر وتمكين، وجنينا نصر وتمكين. عشقنا روح المجد، عمرنا قلاع وتخطيط، أبطال ونبقى على العهد، ما بنذل وما بنلين. احنا عشقنا روح المجد، عمرنا قلاع وتخطيط، أبطال ونبقى على العهد، ما بنذل وما بنلين. سقينا كبرنا وقفنا صمدنا، وعشقنا روح التحرير، وحدنا وتعاهدنا، ما نتفرق مهما يصير، ما نتفرق مهما يصير. صحينا كبرنا وبتنا صمدنا، وعشقنا روح التحرير، وحدنا وتعاهدنا، ما نتفرق مهما يصير، ما نتفرق مهما يصير. خلينا الدنيا تسمعنا، يا أقصى رجالك جايين، خلينا الدنيا تسمعنا، يا أقصى رجالك جايين، يا أقصى رجالك جايين، يا أقصى رجالك جايين، يا أقصى رجالك جايين، يا أقصى رجالك جايين، يا أقصى رجالك جايين، يا أقصى رجالك جايين، يا أقصى رجالك جايين، يا أقصى رجالك جايين، يا أقصى رجالك جايين، يا أقصى رجالك جايين، يا أقصى رجالك جايين. يا أقصى من توحيد، سيدناك قلوبنا، سيدناك قلوبنا، عنك والله ما نحيد، انت سراج دروبنا، انت سراج دروبنا. يا أقصى من توحيد، سيدناك قلوبنا، سيدناك قلوبنا، عنك والله ما نحيد، انت سراج دروبنا، انت سراج دروبنا. وصل عاجك زيت ودم، ابشر ولا تهتم، وصل عاجك زيت ودم، ابشر ولا تهتم. حريتك مطلوبنا، مطلوبنا، يا أقصى احنا معاك. معك يا جذور التاريخ يا جذور التاريخ بالروح والله نبداك وتخصى الصواريخ تخصى الصواريخ يا أقصى احنا معك يا جذور التاريخ يا جذور التاريخ بالروح والله نبداك وتخصى الصواريخ تخصى الصواريخ نبتسم احنا للموت عنك والله ما نحيد انت سراج دروبنا انت سراج دروبنا يا اقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله ما نحيد انت سراج دروبنا انت سراج دروبنا بسراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم بسراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم حريتك مطلوبنا مطلوبنا يا أقصى جينا عشاق يا مجد الأحرار يا مجد الأحرار والدم نربك مشتاق تا يطلع نوار تا يطلع نوار يا أقصى جينا عشاق يا مجد الأحرار يا مجد الأحرار والدم نربك مشتاق تا يطلع نوار تا يطلع نوار من فوقك أو من تحتيك بعظام الصدر بنحمي من فوقك أو من تحتيك بعظام الصدر بنحمي يا حبيب قلوبنا قلوبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا وعنك والله ما نحيد انت سراج دروبنا انت سراج دروبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله ما نحيد انت سراج دروبنا انت سراج دروبنا سراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم سراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم حريتك مطلوبنا مطلوبنا يما عز الإسلام عمره ما بيغيب عمره ما بيغيب نرفض احنا الاستسلام وفجرك نور قريب فجرك نور قريب يا يما عز الإسلام عمره ما بيغيب عمره ما بيغيب نرفض احنا الاستسلام وفجرك نور قريب فجرك نور قريب جايب ابن الخطاب وبايده يفتح الابواب جايب ابن الخطاب وبايده يفتح الابواب نور النبي بقلوبنا بقلوبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله ما نحيد انت سراج دروبنا انت سراج دروبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله ما نحيد انت سراج دروبنا انت سراج دروبنا سراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم سراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم حريتك مطلوبنا مطلوبنا فوق الخليل الله أكبر الأقصى يا مسلمين الله أكبر هو العز ومجد الدين الله أكبر من بدر ووحدة وحطين الله أكبر شهد محمد بالميادين الله أكبر يا أحبار ويا كهان الله أكبر شايفكم جيل القرآن الله أكبر عز الأقصى ما ينهز وصايا مسلمين.